وإذا كان العبد هو البعيد والله هو القريب، احتاج هذا العبد إلى عبد آخر قريب من مولاه مقطوع بصلته لمولاه. فلك الناس إلى النبي إذا سألك عبادي عني، فوجهنا الله حتى نستشعر قرب مولانا إلينا أن نتوجه لنبينا، فإن توجهنا لنبينا استشعرنا قرب مولانا، وإن لم نتوجه له لا نستشعر قرب مولانا. وهذا ما فعله أهل الموقف يوم القيامة. أهل الموقف عملوا كده بالضبط، لأنهم أهل علم يقين وعين يقين، عارفين مش محتاجين حد يعلمهم، لأن خلاص انتقلوا في دار الحق، فمش محتاجين يسألوا فقير ولا يسألوا عالم، لأن صار الكل علماء والكل مؤمنين. فلكوا على الأنبياء على طول، راحوا سيدنا آدم، ومن آدم لجميع الأنبياء حاجة مهمة، والعلم في الحديث ده مختصر، ده هم راحوا لجميع الأنبياء، كل أمة راحت لنبيها، وكل نبي يدل على اللي بعده، ولكن الحديث جاء بالاختصار حتى يبين لك أن المحطة الأولى كانت آدم، والمحطة الأخيرة كانت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فنالوا مقصودهم بطريق التوسل للنبي. وعلى كده عمل هذا الفصل مقصود توسل للنبي. نقول هذا الكلام لأنهم قالوا أن قصيدة البردة فيها توسل بالنبي والتوسل بالنبي شرك. هذا الكلام خطأ، بل يخالف إجماع المسلمين وما عليه القرآن والسنة وعمل أهل الموقف يوم القيامة. وليس لهم إنسان ثابت قال مثل هذا الكلام الذي قالوه. غاية ما هنالك أن ابن تيمية أجاز التوسل بالنبي في حال حياته، ونحن نعتقد أن النبي ما زال حيا، فإذا حتى على مذهب ابن تيمية نتوسل بالنبي لأنه ما زال حيا، لأنه قال يتوسل به في حال حياته، والنبي عندنا يقينا أنه حي في قبره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار الرفيق الاعلى اختار الاعلى، وان البرزخ حياه روحانيه اقوى من حياه الدنيا، ولا اطلاع على الدنيا ولا اطلاع على البرزخ ولا اطلاع على الملكوت. اما حياتك في الدنيا لا اطلاع عليها الا على امور الملك فقط، لكن في البرزخ انت لك عين على الملك وعين على الملكوت. هم يعتقدون ان الميت لحال الغفله حتى يوم القيامه، وهذا الاعتقاد لا يقول به مسلم معتدل اليقين، ولكن هو دين اليقين جعلوا الموت فترة غفلة حتى يبعثون، وبالتالي لا يزورون الموتى ويحرموا زيارة الموتى، ويحرموا حتى انك انت تدعو عند الميتين ويعتبر ذلك شرك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب للموتى يزورهم في اليوم اكثر من مرة، او على الاقل مرة كل يوم. فالنبي كان يزور القبور على الأقل مرة كل يوم، وكان يدعو لنفسه عند قبور المسلمين ويدعو للمسلمين، يقول اللهم اغفر لنا ولهم. طب ما كان ممكن يدعو بيته، ليه رايح عند القبور يدعي؟ زي ما بيقولوا لنا ما تدعي بيتك يا أخي، أنت ليه تروح تزور الوالي اللي مات وتدعي هناك؟ بيخالف فعل النبي. طب ما نجي نسيب بيته ويروح يقول اللهم اغفر لنا ولهم؟ مش بيقول كده اغفر لنا دي دعاء للنبي؟ ولهم دعاء ليهم، لأن الدعاء عند قبور المسلمين وهي روضة من رياض الجنة مقطوع القبول، لأن في الجنة لهم من يشاؤون عند ربهم، ومعلوم أن قبر المسلم الصالح روضة من رياض الجنة، وطالما حدثوا عند رياض الجنة لك إن شاء الله القبول، لأنه يؤمن على دعائك المقبول الصالح. فلما تروح تقول يا رب يا رب يا رب، اللي بتزوره ده يسمع كلامه ويشعر بك، وهذا يحتاج لإيمان بالغيب. أما الذين لا يؤمنون إلا بالحب فينكرون هذا، ومحض الإيمان هو الإيمان بالغيب، وبالتالي لما تحصل خلل عندهم في الإيمان بالغيب أنكروا زيارة القبور وأنكروا مخاطبة أهل القبور وهم في قبورهم، والنبي كان يخاطبهم. النبي كان يخاطب المقبولين السلام عليكم بكذا الخطاب هكذا، وهم يقولون انهم في غفله ماتوا خلاص كده، هكذا يقولون ماتوا خلاص كده، لا احنا نقول ماتوا احياء عند ربهم، ماتوا بالنسبه لنا في الظاهر وفي الحقيقة أحياء. الله يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموال بل أحياء عند ربهم. الكلام ده اللي بقوله ولا الشيخ فلان بيقوله ولا العالم العلاني بيقوله ولا رب العالمين اللي بيقوله؟ رب العالمين. ولا تحسبن أيها الوهابي أيها السلفي أن الذين قتلوا في سبيل الله أموال بل أحياء عند ربهم ينصرون. يعني لا تعتقد في قلبك ولا في ذهنك أنه ميت ولا تقول أنه ميت ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواله. لا تحسب في عقلك ولا تقول بلسانك، فإن قال بلسانه مات فقد خالف صحيح القرآن. وأنا شفتنا الناس بيقفوا جنب قبر نبي قلت مات خلاص كده، مات خلاص كده. هكذا لكل زائر يقولونها ويرددونها في اليوم عدة مرات مخالفين صريح القرآن الذي قال لهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموال بل أحياء ولكن لا تشعرون أيها الوثنيين لا تشعرون أيها الكفار بالغيب. فهم اعتقدوا أن البرازخ حالة غفلة وسكون لا اطلاع لها على الدنيا حتى يبعثون يوم القيامة. ونحن نعتقد أن البرازخ حال يقظة وانتباه، فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وأن أهل القبور لهم اطلاع على أمور الدنيا كما أن لهم اطلاع على أمور الآخرة، وأن قبر المقبور من المسلمين روضة من رياض الجنة وقبر المشرك الكافر حفرة من حفر النار. هذا الاعتقاد هو الاعتقاد الثوري الذي عند المسلمين على مر العصور. وبناء على هذا قال هذه الابيات الامام القصيري يقول قدمته بمديح استقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. قدمته اي صلى الله عليه وسلم على وجه خدمه الادنى للاعلى، لان مدح النبي من باب النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحديد النبوي بيان فضائله وبيان تواضعه وبيان شمائله. ومعلوم ان الدين النصيحه، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. وهذا حديث صحيح رواه ابن مسلم في صحيحه وغيره من اهل السنن. وهم يقولون عن انفسهم انهم اهل حديث. اي حديث؟ يقولون عن انفسهم انهم اهل القران. اي قران تقرؤونه واي حديث تدرسون ايها الجهل؟ كمثل الحمار يحمل اسفار. فعلشان كده عليهم ان هم يعودوا مره اخرى الى دراسه ما يعتقدون انهم قد درسوه والى فهم ما يعتقدون انه قد فهموه حتى يعودوا الى طبيعه الاسلام المعتبره الذي فيه حلاوه الايمان. فوالله ان كانوا مؤمنين فايمانهم بغير حلاوه، وان كانوا مسلمين فاسلامهم مع سوء ظن. وبالتالي يجب عليهم ان يعيدوا ايمانهم ويعيدوا اسلامهم، لان المسلم لا يظن السوء بالمسلم، والمؤمن يامنه المؤمن على دينه وعرضه. وهم تعرضوا لاعراض المسلمين والمؤمنين ووصفوهم بالشرك وبالكفر. وبالتالي عليهم ان يعيدوا ايمانهم مره اخرى وان يعيدوا اسلامهم مره اخرى. خدمته بمديح استقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم، اي بمديح بشعر مقيد للثناء الجامع حسب ما يمكنني، وصدقت بذكره واخلصت الطويله في نشره. استقيل يعني اطلب من الله ان يقيلني من اجل ذلك المديح، يعني ببركته، ذنوب عمر هو مده اماره البدن بالحياه والادب، مضى اي ذهب ذلك العمر بلا فائده بل بخساره الذنوب حيث صرف في الشعر لابناء الدنيا بمدح وغيره. هو كان شاعر، فاحيانا كان يبقى ايه ببعض الاشعار في مجالات اخرى غير مجالات مدح الناس. فهو بقى ايه يمدح النبي بشعر عشان ربنا ينفع عنه ما فعله من الاشعار التي كانت في مجالات الاساليب قبل ذلك. مضى في الشعر والخدم، مضى في الشعر ابناء الدنيا بمدح وغيره. والشعر عباره عن كلام موزون منقفى قصدا، ولعدم قصد الوزن والتقصير لم يكن نحو قوله صلى الله عليه وسلم ان النبي لا كذب على ابن عبد المطلب لا يصرف شعرا، لان النبي لم يقصد الوزن. قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي. والخدم لهم ايضا جمع خدمه، وهو ما يديه الشخص الغير على وجه التعظيم ولا يكون الا من الادنى من اعلى. هذا وقد ذكر الفقهاء ان الاشتغال بالشعر على اقسام مندوب ومذموم ومباح.

من فضله. عرف وان تؤتين الله وتؤتين رسوله من فضلهما، نقول هذا فضل النبي منفصل عن فضل الله، لا، فالفضل واحد من الله مصدرا ومن النبي قسمة ومظهرا. ولذا كان يقول انما انا قاتل والله يعطي. بيقول لك بطاعة القرآن هما وبيقرأ القرآن للنهار ومش فاهمين حاجة وما عرفوش النبي لسه. عشان كده النبي يقول لا يجوز التراخيص، فعليهم ان يراجعوا، يعني لسه ما نزلش قلبهم. اصل القوة احنا عارف يبقى جاي لهم القرآن من مخهم لحمدرته قلبه غافل. ادي معنى لا يجوز التراخيص، انما عارف المؤمن القرآن في مخه ينزل على قلبه ويطلع من قلبه على قلبه. لكن هما لا، تليق القرآن من عقله على فمه وتلقوه، يعني جسد في الراديو، لا علم ولا تدبر ولا فهم ولا حاجه. ومعلوم ان القلب هو محل الفهم والتدبر والعلم، فكلام النبي واضح. والله الواحد يشوفه يوصل الى رسول الله. ما هو كنا نعجز عن وصف هذا الامر، بالذات حافظ القران وبيقول الكلام ده. يقول النبي بيطمنه يقول ما تقلقش يا ابني ما تقلقش يا ابني ما تقلقش. لا لا يواوي التراقيب، لا قدرت ما تقلقش القلب. ما تقلقش، العيب مش في القران، العيب في امه. والواحد بيتعجز، ده ساعات منهم ناس تقف تصلي ما تردوش ربنا من كتر ما هو مهين في الحفظ. جهاز تسجيل، هو جهاز التسجيل بيغلط؟ ما غلطش، جهاز تسجيل سي دي شغال. تتكع على الزرار شغال. لكن وصل لقلبه القلب لسه بدري على ما يوصل لقلبه. وعلى ما يوصل لقلبه لسه بدري على ما يتدبره. وعلى ما يتدبره لسه بدري على ما يطلع على لسانه من قلبه. يبقى ده لسه بدري عليه قوي. يبقى دول ناس لسه بدري عليهم قوي. لسه ما دخلوش حتى المدرسه ولا حتى كي جي 1. شفت قد ايه؟ قال كلام انك واضح فيه. ولم يفوت الغنى منه يدا تربت، ان الحياه ينبت الازهار في الاكل. ولم يفوت الغنى، يقول لك الغنى من النبي ولا من الله؟ انتوا مشركين ولا ايه؟ يقول لك الله بيقول كده. يقول يا ابني احنا غنانا بالنبي. مره كنت بناقش واحد من 20 سنه هنا، اقول له يا ابني احنا غنانا بالنبي. يقول لي انت مشرك ولا ايه؟ واحنا قاعدين في ايه؟ في منزل النبي. صرت ده قال لي النبي انا مشرك. ده انا قاعد مستني صلاه المغرب يا ابني وصايم، تقول لي مشرك؟ امال المشرك ازاي؟ ايه اللي دخلني المدينه انا اصلا؟ وخدت التاشيره الا ان انا مسلم. شو قصدي؟ بقول له يا ابني انت انت مش قاعد في المدينه؟ اهل المدينه دول كلهم رزقهم يصب الي ليه؟ عشان الناس جايه من النبي، يبقى هم عايشين بالنبي. والنبي لو ما كانش هنا ما كانش حتى جالس على الجو، كان زمانكم شحاتين. رديت عليه بقى، انا كمان لساني زي المبرد طالما الامر متعلق برسول الله. هنعمل ايه بس؟ يقول يعني احنا غنانا بالله، هو له لا انت غنانا بالنبي، ده انتوا اهل المدينه اكثر ناس المفروض تقولوا كده. هو انتوا عندكم جو حلو يعني ولا مناظر جميله عشان الناس تيجي تتفرج عليها؟ احنا جايين يا ابني للنبي. لولا كده لا حد هيجيلكم ولا يعبركم، وكان زمانكم قاعدين تجيبوا البضاعه مش لاقيين حد يشتريها. وبعدين بني ادم عالى على الامم بتشحنه. فانت اصلا غناكم بالنبي يا ابني. وقلت له الايه ومش عارف ايه. انا ما اقدرش اقعد حتى يفطر جنبي. خايف يحصل تاني. قام ما اقدرش بقى الا يرد، وقت قام على طول كده ايه متأسفا وايه وقعد دورا خلاص يقعد ورا. ما زال يتأخر حتى أخره الله. أنا هعمله ايه؟ علشان كده هما بيعترضوا على البرد، بيقولوا راجلين معاني اللي هما مش فاهمينها. يقول لك ولن يفوت الغنى منهم، منهم هو الغنى من النبي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه يا ابني، هما الرحمة للعالمين ازاي؟ ما هو بياخد الرحمة من الله يديها للعالمين. وما هو رحمة العالمين ازاي يعني؟ هو مش فاهمين حاجة، عامل لهم ايه؟ يقول انما انا خلقهم الله يعطي، يقول لو انهم رضوا بما اتاهم الله ورسوله فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله. ده انت في التشهد بتقول ايه؟ النبي لما ربنا قال له السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، النبي خد السلام كله من الله. قال النبي عمل ايه؟ خدوا السلام علينا وعلى عباد الله السلام.

في الغفران أي في رحمة الله كلام المؤمن لما ربنا يمحوها حيمحو الكبير والصغير ففي المحو حاجة واحدة فإن مش هتعرضهم على الله يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يعفو العفو بتاعه مش متخصص في الصغائر بس ربنا سبحانه وتعالى عفو واسع واسع كريم زي ما يعفو الصغيرة الكبيرة أسهل ده مش كده وبس ده ممكن يبدلها حسنات وقال إن الكبائر في الغفران كلمني لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الاتيان بالقسم يعني المعصية الصغيرة تحتاج رحمة على أدب والمعصية الكبيرة تأخذ رحمة دين وفي الآخر أنا أطلع ذلك ليه؟ كل ده بخص الظن لي ده لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الاتيان بالقسم أي على قدرها قلة وكثرة كبرا وزررا يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرجي ورجاء في الله هو العفو والغفران غير منعكس يعني غير مبدل يعني ما تخليه الظن الكويس فيك يا ربي تعكس حسن الظن بالله شيء مطلوب يا رب ما تعكسوش يا رب ما تخيبش الظن واجعل حسابي يعني ما حسبته من عفوك غير منخرجي يعني غير متقلب لان انا حسبت انك انت هتغفر لي ان شاء الله بحب للنبي ومشي للنبي وبتعلقي بالصالحين وبندمي على ما فات فانا ظني فيك يا رب وحسابي كده حسبت الحكايه وضبطها كده لازم ان شاء الله هتعديها على خير فرجع حسابي غير منخرجي يعني ما حسبته منك غير متخلف منخرج يعني متخلف واطلب بعبدك في الدارين ان له صبرا مدى تدعوه احواله ينهزني واطلب يعني اعطف واطلب بعبدك في التفات من التكلم الى الغيب زي مثلا بيقول الهي عبدك العاصي اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فان تغفر فانت لذاك اهل وان تطر فمن يرحم سواك في الدارين يعني دار الدنيا والاخره ان استئناف وتعليم له صبرا من كظم غيظ واحتمال الاذى وغير ذلك متى تدعو الاهوال يعني اول ما يتعرض للاهوال ينهزم على طول ما له صبر خالص ده هلوع ان الاستئناف ده هلوع اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع ده انا غلطان خالص فاهم ضعيف خالص نقول مسكين احسن لان الغلبان الشيطان والمؤمن مسكين فالواحد يقول مسكين ما يقولش غلبان الغلبان ده كارث الشيطان انما المسلم يقول انا مسكين مستلقات المساكين واحسن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهزم ومنسجم واحسن من الإذن بشيء لصحب متعلق بإذن وهي مخصص صحب وجماعات بيان جماعات السحاب والغيب صلاة رحمة منك يا الله دائمة يعني مستمرة على مر الأسبوع على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمنهزم ومنسجم بنزول مطر منسجم ومنهلم يعني بمرقد ومنتجم يعني كثير سائل بكثرة ما رنحت عدلات الباني يجب صلا وأطراب العيسى حال العيسى بالنظر ما في منظرية ورنحت يعني مجالة عدلات شجر الباني أغصاني مسترخية ريح صبا وهي الريح التي تأتي من قبل المشرق وأطرب رنحت واضطرب خفة اعتبر العيسى يعني ده جمع أعيس وعيساء وهي إبل حال العيسى أي سائق الإبل المغني عارف أنت كان زمان الإبل لما تمشي يبقى ليها حالي كده حالي يعني يغني لها بنغم معين يقوم نغمه يحدث سرعته عايزة تسرع يقوم يعمل نغم سريع قلت له إيه؟ تجري عايز يبطل شوية يفرغل يقوم إيه؟ يخلي النار مضيئة وهي تمشي مضيئة عشان كده كان أحد الحداة أيام النبي في إيه؟ اسمه أنجاشة كان يحمل الجبل وكانت إيه النساء راكبين

إلا ما شاء الله، يعني إلا أن يشاء الله أن يملكني وقد ملكني. واضح؟ خلاص؟ يعني أنا لا أملك لنفسي بذاتي، بل أملك بمشيئة الله. يبقى هو نفي الملكية الذاتية، ولكن قد تم ملكه الله، وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى هذه حس بلاي إلا أن يشاء الله. ولو كنت أعلم الغيب بذاتي ما مسني السوء، ولكن أنا لا أعلمه إلا بالله. فالنبي لا يعلم بذاته، ومن قال أن النبي يعلم بذاته لم يقل أحد ذلك من جميع المسلمين، بل النبي يعلم بالله بعلم الله هو الذي يعلمه. واضح؟ وعشان كده وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، أي ما كنت تدري بذاتك إلا أننا أدريناك بالوحي. هذه معنى كده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول وقد ارتضاه رسول، يبقى يعلم ربنا. واضح الآية واضحة، لو نفهمها الآية سهلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.